الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي، من كان للرسول في مكاني، هارون من موسى بلا نكراني، لا في نبوة فقد قدمتما، يكفي لمن من سوء ظن سلما. والرابع في الخلافة والفضل ابن عم محمد صلى الله عليه وسلم، خير الرسل أكرمهم على الله عز وجل، أعني أي بذلك الإمام الحق بالإجماع بلا مدافعة ولا ممانعة، ذا صاحب القدر العلي أي الرفيع، وهو أمير المؤمنين أبو السبطين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم. كان أبو طالب رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بيان لسيرة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم وعن الصحابة أجمعين. بين فيها مكانته وفضله وشيئا من مناقبه العظيمة وفضائله الكريمة الدالة على عظيم فضله ورفيع مكانته رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال المصنف ذا القدر العلي أي المكانة العلية. ومن فضائل هذا الصحابي الجليل أنه مبيد كل خارجي مارق، لأن الخوارج بدأت تظهر بوادرها وأوائلها في زمانه على إثر الفتنة التي حصلت بمقتل عثمان رضي الله عنه، فكان له أيادي عظيمة جدا في إبادة الخوارج وقطع دابرهم، كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى الإشارة إلى شيء من ذلك. وأيضا كل خب رافضي مارقي، وإن كانت الروافض تدعي التشيع له ونصرته، لكنه براء منهم رضي الله عنه وأرضاه، و ليسوا من شيعته رضي الله عنه، بل هم شيعة الهوى والضلال. فالحاصل أن أيضا سيأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران، وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي، سيأتي عند المصنف. ولهذا قال في البيت الذي بعده: لا في نبوة، أخذ من اللفظة التي جاءت في الحديث: إلا أنه لا نبي بعدي. فقد قدمت، أي قدم المصنف رحمه الله في الأبواب المتعلقة بالنبوة ما يكفي في هذا الباب أنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام وأنه خاتم النبيين، ما يكفي أي لفهم هذا الأمر وضبطه، لكن بهذا القيد الذي ذكر رحمه الله: لمن من سوء ظن سلم. أما الذي يتلوث بسوء الظن فهذا لا يحسن الفهم، ومنشأ عدم إحسان فهمه من سوء ظنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أخا شقيقا لأبيه عبد الله، وأمه فاطمة بنت عمرو كفل أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، ولما بعث أواه الله تعالى به وحماه وهو مع ذلك على دين قومه، ولله في ذلك حكمة. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه كل الحرص، ولم يكن ذلك حتى خرجت روحه وهو يقول على ملة عبد المطلب، وأنزل الله تعالى في ذلك تعزية لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهاه الله تعالى عن الاستغفار له بقوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم بمناسبة الحديث عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، تحدث المصنف قليلا عن والده، عبد والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتحدث عن والده أبو طالب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له مواقف عجيبة جدا مع كفره وشركه وبقائه على الكفر. كان له مواقف عجيبة جدا في حماية النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته والذب عنه. وقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا بالغا عظيما في هداية عمه، فكان لا يزال مجتهدا في هداية عمه إلى اللحظات الأخيرة من عمر عمه، حين حضرته الوفاة أتى إليه وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، أبى أن يقول لا إله إلا الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك تسلية لنبيه عليه الصلاة والسلام، قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية منة الله، يهدي سبحانه وتعالى من يشاء إلى صراط مستقيم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فالحاصل أن أمر الهداية بيد الله جل وعلا. فلما اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام الاجتهاد العظيم البالغ في هداية عمه، ولا يزال يحاول ويكرر المحاولة ويعيد على عمه، ثم لفظ عمه بمرأة منه عليه الصلاة والسلام أنفاسه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فمات على ذلك، مات على تلك الملة التي هي كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، موجبة للنار والخلود فيها والعياذ بالله. فأنزل الله سبحانه وتعالى تسلية لنبي هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية كما أنها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، فهي تسلية لكل داعية ناصح إذا بذل جهده في النصح ثم رأى أن من نصحه لم يستفد من نصيحته، يعلم أنه قد أدى الذي عليه وهو النصيحة الواجبة المطلوبة. أما الهداية فبيد الله، والهادي هو الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت، المقصود بالهداية هنا هداية التوفيق، هذه بيد الله، ولكن الله يهدي من يشاء، أي يشرح صدر من يشاء قبول الدين والدخول فيه، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية تسلية لنبيه عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على إثر وفاة عمه على هذه الحال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ما لم ينهاني الله عن الاستغفار لك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى بنهي النبي عن الاستغفار لعمه، نزل الاستغفار بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه. قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لو كانوا من أقرب الأقرباء، إذا كانوا ماتوا على الكفر ليس له ولا للمؤمنين أن يستغفروا لهم. نهى الله سبحانه وتعالى، نهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ: وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وفيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. نعم، هذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام في باب الشفاعة، في باب الشفاعة، أن شفع أو أن يشفع، أنه يشفع لعمه أبي طالب يوم القيامة في أن يخفف عنه العذاب. وهذا التخفيف له سبب عظيم جدا، مثل ما جاء في قول السائل للنبي عليه الصلاة والسلام، والسائل عمه العباس، قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، كان يحوطك ويغضب لك، يحوطك، ينصرك، يحميك، يذب عنك، يدافع عنك. فكان له مواقف عظيمة جدا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست بالهينة ولا باليسيرة، فبذل أمور عظيمة جدا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هل يسأله العباس عمه، يقول: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل، أي أنه شفع له. وهذه كما يذكر أهل العلم شفاعة خاصة، شفاعة خاصة. فالكافر والكفار عموما والمشركين ليس لهم شفاعة، لا، ليس لهم شفاعة، والشفاعة إنما هي العصاة من الموحدين. أما الكافر المشرك ليس له شفاعة، لكن يستثنى من هذا العموم أمر خاص بعم النبي صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة خاصة من نبينا عليه الصلاة والسلام لعمه، لما كان من مواقف عظيمة في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الشفاعة لا يخرج بها من النار ولا يدخل بها الجنة، إن الله حرم الجنة على الكافرين، لا لا، ولا يخرج بها من النار، لأن الكافر ليس له إلا النار مخلدا فيها والعياذ بالله أبد الآباد. فكانت له هذه الشفاعة بأن يخفف عنه العذاب، فبدل أن كان في الدرك الأسفل من النار يكون في ضحضاح من النار. نعم. في الحديث الآخر: توضيح للضحضاح من النار أنه يبلغ كعبي يغلي منه دماغه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكفل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وهو صغير، فلما بعث آمن به وهو ابن 8 سنين، وهو أول من آمن به من الصبيان، كما أن أبا بكر رضي الله عنه أول من آمن به من الرجال، وخديجة رضي الله عنها أول من آمن به من النساء، وورقة بن نوفل رضي الله عنه أول من آمن به من الشيوخ، وزيد بن حارثة رضي الله عنه أول من آمن به من الموالي، وبلال رضي الله عنه أول من آمن به من الأرقاء صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال: كفل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وهو صغير، فوالده والد علي كفل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كفل، وهذا فيه كفل عليا، وهذا فيه أن الإحسان يجر الإحسان، وأن الإنسان يحسن ويحتسب في إحسانه للصغار أن يهيئ الله سبحانه وتعالى فيما بعد وفاته من يحسن إلى ولده. وهذا المعنى يستشف من قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كفل عليا، وأكرم بها وأنعم من كفالة، وهي أعظم كفالة كانت وأجلها قدرا. فنشأ علي رضي الله عنه على من صغره في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من آمن به من الصبيان، فهو على الفطرة ولم يتلوث بأمور الجاهلية، ونشأ في كنف وكفالة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فكان أول من آمن به من الصبيان. قال المصنف رحمه الله: ورقة بن نوفل رضي الله عنه. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ورقة أسلم عند بدء الوحي، فيكون أول من أسلم كما ذكر المصنف من الشيوخ، أول من أسلم من الشيوخ، ولما بلغه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الوحي عليه قال: تمنى أن يكون فيها جدعا، يعني شابا صغيرا، فيكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب جمعنا للعلم لأنه أسلم ما في بدء نزول الوحي على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان علي رضي الله عنه صاحب دعوة قريش حين نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، فأمر عليا أن يدعوهم له فيجتمعون للنذارة، وهو الذي فاداه بنفسه فنام على فراشه ليلة مكر المشركين كما قدمنا في حديث الهجرة، وهو الذي أدى الأمانات عنه بعدها، وهو الذي برز مع حمزة وعبيدة لخصمائهم يوم بدر، وكان يقول: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة. وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا تبوك على ما يأتي، وهو صاحب عمرو بن ود وخيله يوم الخندق، وفتح الله على يديه يوم خيبر بعد قتله فارسهم مرحبا، وكان مع حماة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان صاحب النداء بسورة براءة تبليغا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموسم، وشريكه في هديه في حجة الوداع، وخليفته في أهله في غزوة تبوك، وصاحب تجهيزه حين توفي مع جماعة أهل البيت رضي الله عنهم، وقد ثبت له في الأحاديث الصحاح والحسان من الفضائل الجمة ما فيه كفاية وغنية عن تلفيق الرافضة وخرطهم وكذبهم عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله عليه ما لم يقل قبحهم الله. نعم، هذه جملة من مآثره وفضائله وشمائله ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى إشارة، فذكر من مناقبه أنه كان صاحب دعوة قريش حين نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا يدعوهم للاجتماع ليسمعوا هذه النذارة من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مآثره أنه فاد بنفسه فنام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم حين عقد عزم المشركين على قتل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فطلب من علي أن يبات على فراشه وتوهموا أن الذي على الفراش هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مخاطرة، لكن الله سبحانه وتعالى سلم علي رضي الله عنه. ثم من بعد ذلك أدى الأمانات، أمانات المشركين كانوا لا يطمئنون لأحد يضعون عنده أمانات وودائعهم غير النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مع تآمرهم على قتله حفظ أماناتهم ولم يضيعها، وأوصى عليا أن يعيد لكل شخص منهم الأمانة التي والوديعة التي أودعها عند النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو الذي برز مع حمزة وعبيدة لخصمائهم يوم بدر، وكان يقول أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة، وسيأتي الحديث في هذا قريبا عند المصنف. وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا تبوك على ما يأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في أهله وقال حينئذ وعلي مشتاق غاية الشوق إلى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى هارون من موسى؟ فقال بلى، أي في الاستخلاف، قال اخلفني في أهلي وأصلح، تكون مني بمنزلة هارون، أي في الاستخلاف لا في النبوة. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث غير أنه لا نبي بعدي أو أنه ليس نبي بعدي. قال وهو صاحب عمرو بن ود وخيله يوم الخندق. عمرو هذا أمره عجيب، كان من شجعان قريش ودهاتهم، فلما وصلوا إلى المدينة يوم الخندق ورأوا الحفر الذي حال بينهم وبين الدخول بالجيش إلى المدينة، قالوا هذه حيلة ما تعرفها العرب، هذه حيلة ما تعرفها العرب، فوجئوا بها، ما كانوا يظنون أن يجدوا مثل هذا الخندق العجيب، لأن المدينة شرقا وغربا حرتين ما تتيسر دخول الجيوش والخيل ومع الحرار. فلما أغلق المنفذ، منفذ الدخول، دخول الجيش الذي هو سيدخل منه بهذا الخندق، فوجئوا بذلك، لكن وجدوا ثغرة يسيرة جدا في منطقة معينة من هذا الخندق تستطيع الخيل الجيدة أن تقفز، فقفز منهم من خيالتهم ثلاثة أو أربعة أو خمسة فقط ودخلوا للمبارزة، ولا يدخل هذا الدخول إلا الأقوياء الشجعان، ما يدخل أي أحد، منهم عمرو هذا. تعجب حينما تعلم أنه عندما قفز هذه القفزة ودخل في ذلك المكان، يقول ابن كثير كان عمره حينئذ أكثر من 100 سنة، أكثر من 100 سنة، 100 سنة ويقفز ويدخل بقوة وقتال ومبارزة وشيء عجب سبحان الله. قال المصنف يعني في فضائل علي كان صاحب عمرو، لأن تقدم علي للمبارزة لما كان يدعو من يبارز عمرو، تقدم علي لمبارزته، فقال عمرو لعلي وهو من الشباب، قال ما أحب أن أقتلك، يعني ليأتي من الأشياخ. قال له علي وأنا أحب أن أقتلك، فأثارته هذه الكلمة ونزل للمبارزة، وقتله الله سبحانه وتعالى على يد علي رضي الله عنه وأرضاه. فكانت هذه من لما رأى الذين دخلوا عمر مع هذه القوة والشجاعة قتل، فروا ورجعوا من الثغر الذي دخلوا منه ورجعوا إلى جهة المشركين، وكان هذا من بدايات النصر الذي يسره الله سبحانه وتعالى للمسلمين. وفتح الله على يديه يوم خيبر بعد قتله فارس مرحب، وكان هذا مرحب من الدهاة أيضا والشجعان، قتله الله على يد علي رضي الله عنه في قصة عجيبة معروفة في كتب السير. وكان مع حماة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان صاحب النداء بسورة براءة تبليغا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموسم، أي موسم الحج، وكان شريكه في هديه في حجة الوداع، وخليفته في أهله في غزوة تبوك. وقد تقدم أنه شهد المشاهد كلها إلا تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه فيها في المدينة عن أهله. وصاحب تجهيزه أي تغسيله وتهيئته عليه الصلاة والسلام حين توفي مع جماعة من أهل البيت رضي الله عنهم، وثبت له فضائل كثيرة في الأحاديث الصحاح الثابتة. نعم. قال رحمه الله تعالى: مبيد أي مدمر. نعم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.